بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخذنا بالأمس بعض أحكام الأذان، وقلنا إن تعريف الأذان في اللغة هو الإعلام. قد ذكره الله جل وعلا في ثلاث آيات. الآية الأولى أذان من الله ورسوله، الآية الثانية فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، الآية الثالثة التي ذكر فيها الأذان وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وأما اصطلاحا فمعناه إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر أو جمعة. حكم الأذان اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول سنة مؤكدة، القول الثاني أنه فرض كفاية، ولكن على من؟ على الرجال الأحرار المقيمين في الصلوات الخمس المفروضة. الرجال يخرج النساء، النساء لا يشرع لهن. اختلف أهل العلم بعد أن اتفقوا على أنه لا وجوب عليهن هل يشرع لهن أو لا يشرع، أو يشرع الإقامة على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يسن لهن الأذان والإقامة، قول الثاني أنه الإقامة فقط، القول الثالث لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، والراجح أنه يشرع لهن. نعم. وأما المقيمون فيخرج المسافر، والصحيح أنه داخل، والحديث والدليل فعله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وحديث مالك بن الحويرث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. طيب، كم عدد جمل الأذان عند الحنابلة والحنفية؟ طيب، وعند المالكية؟ سبعة عشرة جملة. طيب، والشافعية كيف جاء عند الشافعية 19؟ بوجود الترجيع. والمالكية تثنية بلا تربيع ومع الترجيع. طيب، عدد ألفاظ الإقامة 11 عند الحنابلة، القول الثاني أنه كالأذان، القول الثالث أنه 10، هذا قول من؟ القول الرابع 17 جملة في حديث السنن. وقلنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مختار وارد. الاختيار ابن تيمية رحمه الله قال قد أخطأ من خطأ هذا وخطأ هذا، والكل صواب. وهكذا في الإقامة، هكذا في الترجيع، فما دام أنه ثبت فكله سنة. نعم، إنما أراد المراجعة، والحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأذان من كتاب الصلاة: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين. هذا الحديث ألفاظه الغريبة قوله أتتبع فاه، معنى أنه ينظر إلى فمه، والمراد أنه ينظر إلى وجهه، هل هو يكون تلقاء القبلة أو يلتفت يمينا ويسارا. وهذه الجملة ها هنا وها هنا تدل على أنه يستدير بوجهه من اليمين والشمال. وإصبعاه الإصبع يأتي بمعنى يأتي إصبع وأصبع وأصبع، قد ذكر بعضهم في 10 لغات منها في الأخير أسبوع. وجعل الإصبعين ها هنا في الأذنين مطلق، لم يبين ما هما هذان الإصبعان. قد ذكر بعض أهل العلم أنهما المسبحتان، وذكر بعضهم أنه هما الإبهامان، ولكن التقييد يحتاج إلى دليل، التقييد يحتاج إلى دليل، فحيثما وضعهما فقد امتثل. وهذا الحديث حديث صحيح كما قال ابن حجر، رواه الترمذي وصححه، وهو صحيح عند أهل العلم. ولابن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه، أيضا هذه إضافة أخرى وإن كانت قد وردت في اللفظ الأول. ولأبي داود: لوى عنقه، هذه إضافة توضح لنا أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، أنه لوى عنقه، ولي العنق قد لا يكون إلا والبدن مستقبلا للقبلة. وقد بين محل هذا اللوي أنه إذا بلغ الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. ورواية أبي داود قد ضعفها بعضهم وقال إنها منكرة، ولكن التحقيق عند المحدثين أنها صحيحة. وأصله في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن وكان يتتبع فاه من هاهنا ومن هاهنا. هذا الحديث يدل على فائدتين: الفائدة الأولى أنه يستحب أن يؤذن وهو مستقبلا القبلة، قد ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافا في هذا المستحب، ولكن يبقى وصف في هذا الاستقبال، وأنه إذا جاء للحيعلتين فإنه يلتفت بوجهه يمينا، أي بعنقه يمينا ويسارا، يمينا في حي على الصلاة ويسارا في حي على الفلاح. وقد دل عليها رواية أبي داود، قد جاء في بعض ألفاظ أبي جحيفة أنه لوى عنقه يمينا وشمالا، فدل هذا على أنه يستحب له أن يدير وجهه يمينا في حال الهيعلة الأولى لحي على الصلاة حي على الصلاة، ويسارا في حي على الفلاح حي على الفلاح. وإنما ذكر بعض أهل العلم خلافا في من أذن على المنارة، هل يستدير بكل بدنه أو لا. للإمام أحمد في هذه المسألة روايتان، والمقصود أو سبب الخلاف أن الإدارة فيها فائدتان: الفائدة الأولى هي أن من رآه بعيدا علم أنه يؤذن، الفائدة الثانية أنه يكون أبلغ للصوت. ولكن هذا ليس عليه دليل، ونبقى على الأصل أن الإنسان يكون مستقبلا القبلة، وإذا جاء في الحيعلتين فعل ما ذكرنا. الفائدة الثانية من هذا الحديث برواياته أنه يشرع أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في حال الأذان من أوله إلى آخره، ولم يرد كيفية أو تخصيص لبعض الأصابع على بعضها الآخر. قد جاء ما يدل على الحكمة في بعض ألفاظ أبي جحيفة أنه أرفع للصوت، أنه أرفع لصوت المؤذن. ومع هذا قد يناقش، ولهذا قال أهل العلم إنه يستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا هو قول أكثرهم. قد يناقش هذا مجتهد فيقول إن الحكمة ما دامت أنها مذكورة، وقوله إنه أرفع للصوت، فإن وجود هذه الآلات التي تكبر الصوت حينئذ ترتفع هذا الوصف الذي هو الاستحباب. لكن الحقيقة أن في هذا نظرا، لأن الحكمة إذا كانت منصوصة وانعدمت الحكمة فإنه يبقى الأصل، لأن الأصل هو السنة. ولهذا نظائر في الشريعة، من هذه النظائر قوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، فلو أن هذه الحكمة انعدمت فإن السنة باقية، ولا يؤثر انعدام الحكمة على الأصل بالبطلان. وهكذا أيضا في ما يتعلق بالاصطباع في الطواف، في طواف القدوم، فإن الحكمة هي إغاظة المشركين قد زالت فبقيت سنة، فهكذا أيضا فيما نحن بصدده. ولكن بعض أهل العلم قال إن الصفة التي يجعل الإنسان يديه على أذنيه ليست هي إدخال الأصابع في الأذنين، وإنما هي أن يضم أصابعه إلى راحتيه ثم يجعلها على أذنيه. قد ذكروا أن هذا هو الصفة التي كان يعملها أبو محذورة رضي الله عنه، وهذه رواية أخرى للإمام أحمد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا وأوصى مؤذنا أوصاه بهذه الصفة. وعلى كل وإن كانت هذه الصفة تتحقق منها الحكمة، إلا أن هذا الحديث أصرح في الوصف فنبقى عليه، وهذا هو الراجح الذي هو المقدم في مذهب الإمام أحمد. نعم. وعلى كل في الأصل الاستحباب، الأصل هو الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. سبحان الله. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا الحديث سببه أن عبد الله بن أم مكتوم كان في وقت شركه سمع الأذان، فاجتمع هو وقوم فرفعوا أصواتهم بالأذان يستهزئون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت عبد الله، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان كما مر معنا في الحديث. وهذا الحديث الذي معنا في هذا الموضوع حديث صحيح رواه ابن خزيمة وهو حديث صحيح، وهو يفيد ما ذكره أهل العلم من أنه يستحب أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت أي رفيع الصوت. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولأن رفيع الصوت هو الذي يحقق مقصود الإعلام، وهو أن يتحقق الإعلام لكل من يمكن أن يصلهم هذا الإعلام بشدة الصوت. وأيضا يدل هذا على ما ذكروه من أنه يستحب أن يكون المؤذن ندي الصوت بمعنى حسن الصوت، لأنه أرق للسامعين، وهذا مجرب ومشاهد، إلا أنهم قالوا إنه مع كوننا نقول إن المؤذن يستحب أن يكون حسن الصوت فإنه لا يجوز له أن يمطط في أذانه أو أن يحسنه تحسينا يحيل المعنى، ولهذا إذا حسنه تحسينا يحيل المعنى بطل الأذان، كما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله بنصب الرسول لا على الخبرية، أو لو قال الله أكبر أضاف الألف فيكون من الكبر وهو الطبل. وهكذا أيضا في تغيير سائر الجمل. أما الألثق الذي يظهر منه بعض الألفاظ لا على أنها هي بعض الحروف لا على أنها على حقيقتها، فإنهم قالوا إنه لا يؤثر في الأذان. ولهذا روي أن بلالا كان يقول أسهد بدل أشهد، أو أنها تسمع منه هكذا. فإذا كان المعنى متحقق في مفهوم السامعين فإن ذلك لا يؤثر على أذانه بشيء. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا الحديث هو وحديث ابن عباس صريحان صحيحان فيما يتعلق بصلاة العيدين، ولهذا قلنا إن من قال بالفرضية قال إنها في الصلوات الخمس المفروضة، قلنا أنه يخرج منها صلاة العيدين. هذا الحديث يدل على أن صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر أنه لا يشرع فيهما أذان ولا إقامة، وقد حكي هذا إجماعا عن أهل العلم، إلا أن هناك مخالفا، وقد روي عن بعض الصحابة أو بعض السلف ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنهم رأوا الأذان والإقامة في العيد، وقالوا إنها تجمع الناس فهي كالجمعة، ولكن هذا القياس مردود، إن ثبت ذلك عنهم فهو مردود من وجهين. الوجه الأول أنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مخالفة النص وحينئذ يكون فاسدا. الأمر الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن الجمعة ليست كالعيدين في كثير من الأحكام، وإذا بان الفرق بين المقيس والمقيس عليه بطل القياس، فإذا نبقى على الأصل الصحيح هو أنه ليس في العيدين أذان ولا جمعة، وأنه يعتبر من البدع. أما قول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة في صلاة العيد، فإنه قد ذكر بعضهم أنه يقولها في العيد كما يقولها في الكسوف، ولكن الصحيح كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يشرع فيها أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، فهو بدعة محدثة. وأما القياس على الكسوف فإنه قياس كما ذكرنا في الوجهين السابقين، ثم إن القياس ليس موردا أو مدركا من المدارك فيما يتعلق بإثبات العبادات جنسا أو وصفا أو عددا أو مقدارا أو سببا. نعم. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. هذا الحديث في قفول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر لما نام في الوادي، وقام بلال يريد أن يؤذن، وإذا بالفجر ليس بالقريب، ثم استند إلى أن نام، وما وعى إلا والشمس توقظهم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، حتى جاء عمر رضي الله عنه، وكانوا لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه، فرفع صوته بالتكبير حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة. الحاصل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم. قد جاء في حديث عمران بن حصين ذلك صريحا، أنه أمر بلالا أن يؤذن، قال: ثم صلينا أي ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام، ثم صلينا ركعتي الفجر أي الفريضة. فدل ذلك على أن صلاة الفائتة أنه يؤذن لها وأنه يقام. وقد حصل اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والراجح هو أنه يؤذن لها ويقام لها، كما ثبت في هذا الحديث الصحيح الذي لا مرد له، فلا نقيل بذكر الخلاف الذي لا فائدة منه. نعم. وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود: لكل صلاة، وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. هذا الحديث هو محل الإشكال بين أهل العلم. رواية ابن عمر في مسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فإذا حديث جابر المشهور في الحج أثبت أذانا وإقامتين للمجموعتين، أثبت أذانا واحدا وإقامتين للمجموعتين، سواء كان في أولهما أو في آخر أو في وقت الثانية. وهذا هو الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما جاء في رواية ابن عمر وله، أي لمن لمسلم، عن ابن عمر جمع أي النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. هذه الرواية لم يرد فيها أذان ولم يرد فيها إلا إقامة إلا إقامة واحدة. فهل هي على ظاهرها؟ الصحيح أنه أنها ليست على ظاهرها، وأن المراد أنه أقام لكل إقامة. ولهذا قال ابن حجر وزاد أبو داود في رواية ابن عمر لكل صلاة، أي أقام لكل صلاة. وقد جاء في بعض ألفاظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة لكل واحدة إقامة، فدل ذلك إذن حديث ابن عمر على وجود الإقامتين بدون أذان. وفي رواية له أي لابن عمر ولم ينادي في واحدة منهما، هذه صرحت، هذه الرواية صرحت بالمفهوم عن بالمفهوم من رواية مسلم بأنه لم يؤذن لهما. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء بأذان لكل منهما وإقامة لكل منهما، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا ورد ما يلي: أولا أذان وإقامتين، إقامتين أذانين وإقامتين. حديث ابن مسعود أورد لنا أن المغرب أذن لها وأقام، وأن العشاء أذن لها وأقام. رواية ابن عمر، رواية جابر أنه أذن للأولى وأقام لكل منهما، رواية ابن عمر أنه أقام لكل منهما ولم يؤذن لهما. وبكل هذه الروايات أخذ بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على حديث جابر. وقد أطال ابن القيم رحمه الله الكلام على الجمع بين هذه الروايات، وانتهى كما في تهذيب السنن إلى أن الراجح هو رواية جابر رضي الله عنه، واعتمد في الترجيح على وجهين: الوجه الأول أن رواية ابن عمر فيها في إسناد في متنها اضطراب، إذ أنه جاء عنه أنه جمع بينهما بإقامة، وجاء عنه أنه جمع بينهما بإقامتين، وجاء عنه أنه جمع بينهما بأذانين وإقامتين. وقال: أما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله، وأما حديث جابر فهو مشهور ومعتمد في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه قد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، ولم يرد من الروايات ما يضادها، فدل ذلك على أن الصحيح أن المغرب والعشاء كالجمع بين الظهر والعصر، إذ لا موجب للاختلاف بينهما، إذ أن الأذان إعلام والإقامة إعلام، فما يرد في الظهر والعصر يرد في المغرب والعشاء. وهذا كلام فقيه، كلام نفيس من فقيه مجتهد. قلت: ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لما شغل في غزوة الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن الثابت أنه أذن لها، أمر أن يؤذن للأولى ثم أقام لكل واحدة. إذن هذا هو القول الراجح من الأقوال، أنه يؤذن للأولى ثم يقيم لكل إقامة، سواء جمعت في أول في وقت الأولى أو حصل الجمع في وقت الثانية. والحنابلة وإن كانوا يأخذون بمقتضى هذا الحديث، إلا أنهم يفرقون بين الجمعين في الوقتين، وهذا التفريق ليس عليه دليل. وأما ما ذهب إليه الحنفية استدلالا بحديث ابن مسعود واستنادا إلى القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، وأنه يؤذن لكل ويقيم لكل، فهو مرجوح لما ذكرنا. وأما من قال إنه يقيم ولا يؤذن كالشافعي، فإنه مرجوح لما ذكرنا، والله أعلم.